حمادة يا حمادة، انت بتعمل ايه جوه؟ حمادة انت شكلك مش خارج السنة دي. كلمتين وبس. اوف، وابني بيعمل ايه جوه؟ مش عارف انا يا حمادة. وخلف كمان لكن والقلق هدينا خلصنا منه. بس ده يوحشني قوي. بل أخوي وحشنا هو روخر. بس بقى بس هو في الحمام. ايه ده؟ هيكون الولد حد جوه. افتح يا ولد. وفيه انا عايز اتجوز. عينيه